سورة تسمى سورة لقمان. ولقمان هذا رجل بني آدم. فمن هذا الشخص الذي استحق أن يذكر الله عز وجل شيئا من خلقه وأن يسمي سورة من سورة كتابه العزيز عن اسمه؟ هل هو نبي؟ مختلف في ذلك. ولعل الأقوى والله أعلم أنه لم يذكر في أعمال الأنبياء، ولهذا ذهب المفسرين إلى أن لقمان هذا كان رجلا صالحا. فما الذي أهله لهذه المكانة حتى يذكره الله تعالى؟ نعرف ان الانسان اذا وجد على السنه البشر انما يذكر به حكمه والعلم. قد يكون مثلا يذكر بشراشه بمكانه اجتماعيه بكثره مال عنده، انما من الذي اهل حمانا ان يذكر في كتاب الله تعالى؟ انما تعالى نشوف كلام اهل العلم عن لقمان الذي ذكر سوره باسمه في كتاب الله. فلما يقول لقمان نقلا عن المؤرخين كان رجلا قصير الصغار. خد بالك اذا كسر ذلك نسبه للناس ما هوش مطلوب، حتى كانوا قديما فاسمعهم يقولون الطول فضل وان كان من داء من خشب كسر وعرض مع فلقمان كان قصيرا صغارا نحيفا بدا اسود البشر حتى العلماء يقولوا انه كان من بلاد النوم صعيد المسلمين افحص الانف يعني يقول لك لما نفد دخل انفه لا تكاد تكون لكن مرسل العهد يعني لا يكفي النظر مع كل ذلك في القرآن. نعم لأن الذي ذكره هو الله الذي خلق وإنما ذكره الله لصلاح وحسن صلته بربه تبارك وتعالى. من اللي قال لنا إن لقمان كان رجل صالح؟ رب العالمين. قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان حكمة. وخد بالك الحكمة دي لا يؤتيها الله لك من أسماء الله هي الحكيم. فإذا أعطى الله عز وجل الحكيم أحد خلقه شيئا من الحكمة فقد منحه شيئا مما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك ألم يقل الله في كتابه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هنا قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة معناها التوفيق إلى السداد في القول والعمل. تلاقي دايما كده أقواله وأفعاله صحيحة ناجحة موفقة زي ما بيقولوا البلد كده المقص يمشي أقواله وأفعاله مسددة لله تبارك وتعالى لا تهين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر، يعني قلنا له اشكر لله، يعني مقابل ما أعطانا الله من حكمة اشكر لله هذه النعمة واستخدم حكمتك فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عنه. طيب لقمان شكر لله عز وجل نعمة الحكمة هذه واستخدمها في القول والعمل. أما في العمل أما في القول فسيذكر الله عز وجل شيئا من ذلك فيما سيأتي. أنا بهذا يقولون حكمة لقمان في أفعاله. لقمان بيقولوا كان عبد مملوك، يعني مش ملك نفسه، أمره مش ملك نفسه، هو ملك لغيره، ملك لسيده الذي اشتراه بمال، ناداه سيده يوما وقال يا لقمان خذ هذه الشاشة فاذبحها واعتني من اطيب لحمها من احسن حاجه في حياتك. طبعا تصعب احسن حاجه زي ما قلت لك ما اعرفش معرفش يعني كيف ما اعرفش ايه ونقدر من ايه والكلام ايه لا لا. فجاء فاخذها فدعها ثم اتى سيده بقلبها ولسانها. خد بالك البلد يعني كثير من النفوس لا تستطيع اكلها على اكل الحب اللي كنت سموها العفش العفش مش اي حاجه كنت قلب قلب كليتين في كلام ده بس يعني كثيرا ما يستطيع وصل الى الهضم هضم اللي تسمى الهضم فضلا عن ان اصلا هو الهضم يعني مش كل تتعرض لها كمان. فاتاه بقلبها ولسانها قال له الاطيب ما فيها الفرح قال له طيب خذ أخرى واذبحها واتني من اخر ما فينا فاسوأ أجزائي. طبعا كنت قلنا جملة افضل حكيمة ايه الحواجر والاكبر والكلام ده. او الكرش مثلا وفيها مكان للطعام فذبحها فيها جاءه بقلبها ولسانها. يعني جيدة القلب واللسان الشاتين وقد أمرت أن تأتيني من أطيب ما في الهدى والإثنين كيف يعني يجتمعان؟ إشمعنى النبي أن له لسانها طيبين ولا قد له لسانها طيبان؟ قال له يا سيدي هما أطيب ما في الشيء إذا طاب أطيب ما في الحي إذا طاب وأخبث ما فيهما ما فيه إذا خبث. يعني الإنسان هذا كان عنده سالوس بني آدم سالوس اللحم أهل المحبوب إذا طاب قلبه ولسانه فهو طيب إذا خبث القلب واللسان والجسد ما خبث القلب يبقى يعني أنه مستعد في عمله. هذه إصابته في الفعل. أما إصابته في الخلق توفيقه في الكلام اسمع إلى وصيته ولا هما كده حتى أهلنا الأهل اللي مش فكر أهله مش فكر إيه مش فكر الناس طبيعي أولى الناس من أزواج وتوجيهاتهم وبمحبتهم ابن أباؤنا كانوا يقولون لهم هذا وصلى رحم الله من مات منهم وحافظ عن ذلك. كانوا يقولون يعني الإنسان ما بيحبش حد يحسن منه جميل وإذ قال لقمان لابنه لأنه جزء هو الذي سيعرف الرسالة من بعد بل هو الذي حال نسمه وهو الذي قد يرفعه الله به في الجنة درجات وقد تكون الأخرى يعني يهبط به في النار درجات يا أخي الله حسب التفريق. شوف بقى لقمان كيف رد ولده وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ينصحه ويوجهه ويعرفه بربه ويخوفه به ويحببه اليه. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني ربنا كلمه يا بني في ذاتها كلمه يعني عابره للمعاني الجميله والرسائل العظيمه التي يحب الاب ان يوصلها لولده. كان الألفاظ القرآنية والكلمات القرآنية لا تجد عنها عديدة يقوم مقامك إنك تقول لابنك يا بني أو يقول لك يا بني تعرف كلمة يا بني فيها رسائل عجيبة من الأب للابن يا بني تصريف يعني كأنه يقول يا بني ما زلت تحتاج إلى رأيي وخبرتي مهما كانت سنك فخذ من كلامي وتأمل أفعالك واقترب منك فإني لك محب وعليك شكوك. محدش يحبك قلبي الكلام ده كله معنى هيك مجموعة عن كلمة يا بني وبرضه الرحمة والاحترام والتوقير الحب من الولد لوالده في كلمه هذا ولذلك بذلك الكتاب هو حصل لما تلاقي ولد يقول له ابوه له حد عاوز حاجه حد حد ليه يعني صح ان تقولها كلها ان تقولها لابي يا ابي رساله بل آمنت بأسمى معاني التقدير والاحترام كلمة يا أبي من الولد والدي زي ما رسالة الحب والعاطفة والشفقة ونور ترسلها إلى ولد وفي كلمة يا بني تعالى بقى أرسلك يا بني أول حاجة لا تشرك بالله شنو الكلام مش اللي يجيك كلام اثنين وادعو عنده حلال وادعو على عمل حلال وفلان يا بني لا تشرك بالله الله الله ولد في الكلام ده ضعيف وينبغي ان يفهم انه لا خير فيك الا خير له مع ربه اللي ملوش في مع ربنا ملوش في الناس ولا مع الناس ربك الذي خلق وسواك وأوجدك من العدم وخلق لك شوف المخلوق جاهز للإعطاء والله أخرجك من الوتون أمهاتها لا تعلمون شيء وجعل لك على السمع والأبصار والأفئدة يدين القلمين الكليتين اللي بيشتغلوا في الجسم القلب اللي يبلغ بين المنهار والأبصار والروحانية الشركات والتوقف ولحظة النبات أسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ علينا أعضاءنا الدماغ الدم مخ الشغال ومخ الدم إلى الأعضاء شغال بالنهار بكامل قوته ورسعته ممكن نصف كفاءته العين المدن اللي تشتغل شنو عليه ولا عليه ولا عليه يبقى إذا أول من ينبغي عليك أن تعطي حقه عليك الله ولهذا قال يا بني لا تشهد بالله لا يستحق الله الذي خلقك منك ان تعبد معه غيره ولا تعظم احدا تعظيمك لا بان تحلف به يعني بغير الله او ان تنذر له او ان تناديه باذن الله او الله والذي يستحق كل هذا منك لانه لا خير الا من عنده وإن نزل منك الشر فبما كسبت يدك بما كسبت يداك ربك سبحانه وتعالى الضار والنافع الخافض الراف القوي المتين المعز المهم سبحانه وتعالى تعلم عليه والجأ إليه ينجي ويحفظ ويرعاه كل من يبلغ بالليل واليهال من يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم ظلم منك لنفسك لا تشرك بالله غير في عملك وعبادتك أن تتوجه لسواك سبحانه وتعالى أن هو غير عنك وكان يسأل غيرك ربك سبحانه وتعالى يعلم أن يملك عليك كل حياتك إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه على حسب كان العلم المحسن سابقا كلام لقمان وانا من كلام العز والكرم واي ما كان فانما ذكر الوالدان بعد ذكر حق الله عز وجل قال ذكر الله وذكر حقهما بعد حق الله لانهما السبب المباشر في وجود كمال بقدر الله تعالى ولذلك قال الله في غير موضع بعد ان ذكر حقهم وذكر حق الوالدين على سبيل المثال قال الله وقضى ربك ان تعملوا الا اياه وبالوالدين ووصينا الانسان الوالدين اشمعنى الوالدين وخص الاخرى بذكر حملت امه وهنا على وهنا وانصاره في العامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاء لك على ان اشرك بما ليس لك شيء الى اخر الايه حق الله عز وجل ولد كل حق الوالدين وان تعارض حق الوالدين مع حق الله فحق الله مقدم امرك الرب معصيه الزاني فلا طاعه المعفور كفر معصيه ثم قال له يا بني اطلعت المره الثانيه طبعا كانوا يقولوا انت ليه انت خد بالك انت لك ربنا خد صفحه يقول له يا بني رب اطلعت ويا لك كمان يا بني يعلمنا بانينا المراقبة أن الله مطلع عليه عالم بما في ضميره بما يخفيه مطلوب. اوعى تظن ان الله يعني تخفى عليه بعض اعمالك وبعض اقوالك، لا تخفى على الله من هذه التفاصيل، والسر عنده سبحانه وتعالى. يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يات بها الله ان الله لطيف خبير. ابن اثر فتنك منا بفضل ربنا علمه ان الله يراه وان نظر الله عن اليه نعم عن نظر يمين لا لا. تعرف ما يقول له ان شفتك ما تفعلش العشره ايه؟ اعرف ايه وقف وين؟ ان شفتك كتير عمال خلاص ان شفتني فاتني يقفل الباب ويشرب ويغلق بابه عليه ويقع التليفون ويكلم ينظر ويعدل ينتهك اعراضه ان شفتك ربما ما يشوفهاش ربنا بقى ما يشوفه شيء في العصر. انما لا قل له ايه فقد يراك الله على عصيته يقول لك يا ابي وربنا يرى اخواتك عليك لو يغفر النور شوف قل له ربك عالم ما تعمل قبل ان يخطبك فاحذر ربك يراك لو كنت في باطن الارض او في طائر واحد ربك يطلع عليك ربك يعلم اذا قيل الى البحار ربك يعلم لماذا الصحراء ربك يعلم ربك يعلم وفي بطنها النملة السوداء يراها في الليل الظلام علمه ان الله لا يخفى عليه يقول ابن يعصي ويشكو يا ربنا ولذلك البعض السلف في ربي يقول له يا ابن الكلب كان بقول له اهتم سالم تعالى استني استني تعالى ربي اللي هو فيه يتيم ربنا قال له انت مالك مال ابني ابني ما تجيش لك بعد انسانه ابني ابي ممكن احسن تربيه وديك وحسن لغه على المال ناكله احسن الاكل كمان بلبسه احسن لبس كذا الله خير فين الاخلاق ده فين التربيه التربية مش هتسير الأكل ولبس ولغات يوطى قول لو عاوز والأقول التربية أن تكون صلته بالله عظيمة حتى يراعي ربه في نفسه قل له يا بني إنها لن تكن مثقال حبة بقول لك سهل بن عبد الله تسألني كان راجل نخبه كتير ما تفاسي واسم مسكين ده كان يقول له يا بني لما تقفل عليك بابك قول انت قول انت قول انت قول ايه قول الله لا غنى غناه الله طالع وفق عليك الله حاسب حاسب الله عليه اللي هيطلع الدكتور ويكلم تعرفش ايه ولا اتفرج على صور ايه لو علم علينا ان الله ناظر اليه ومطلع عليه وانه سيحاسب وانه هيعمل لكن لو كان يعمل خلاص اي ساكن مع عزمين ومين وتامين لا يعمل لا يعمل يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خفيف يعني لطيف يعني بخلق خفيف لا تخفى عليه خفيف بامره وان خفيت ربك يراك على المعصيه فيسترك ربك وبنيه الغلاب لعلك تتوب وبعدين عرفت ربك يا بني اخر وسيبت سيرتك يا بني اقيم الصلاه لانه لا خير في عبد لا يسال وانما يسال العبد عن صلاته من اول ما يسال عن صلاته من الدين اقيم الصلاه خلاص تخلقت من اخلاق طيبه هتشوف طلب من الناس الناس ولا مال ومعروف هتشوف حاله طيبه يبقى جزاك الله خيرا وخيرا محدش بيعمل الكلام ده بيقول كتير ما شاء الله تصلي الفجر ده معاك جزاك الله خيرا ما شاء الله تقرا القران ربنا طالب بين الدرسين عايز تروح في المسجد على بعد المسجد بعد الصلاه يقرا ربنا يقول لك معروف طيب هتشوف بكره شوف ما بيعمل كذا ولا بيعمل كذا ولا كذا ولا كذا وانا اعلم على بروده الله لا يجوز واصبر على ما حصلك مش اصبر على صبر على صبر ونعرف نعم الطريق لان ساعات يكون حرام على الاول قال استشير انت ايه كذا اصبر على ما اصاب ان ذلك من عزم العزوم هو امره بالتواضع ولا تسارع خبيثه في الناس ولا تمشي في الارض لا ترفع خدمتك تكبرا لا تنفذ السماء ولا تمشي في الارض مرحا ارفق بنفس نفس فان الارض التي تمشي عليها لها مكان يبغيه هي بدل قبره ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يهدي كل مختال تكبر في مشيته وفي تصرفاته، فهون على الناس بما اتاه الله. واصبر في مشي مشي مشي مشي وعباد الرحمن الذين يمشون على طاعة ايه؟ هون هون واغضب من صوتك في كلمة واحد واحد. اجعل دائما صوتك وطيبا منخفض فتلك علامة المخبتين المحبين. سبحان الله شوف شوف شوف الله يغفر له توبة توبة. واو واو يعني واحد سوى حالة أنا يقولش أنا سوى العالم عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة خفة في الليل عبادة في النهار هو كل نهار شايف يودي يوديه ويحمل البيع ويشفي فقط أذن بعدين بعدين بعدين لا يصلي ماخي نهي طلع ينام ينام يوم هكذا لا جيفة في الليل عبادة في النهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة لا احصر ولا تصاعد خطبك للناس ولا تمشي الارض مرحا ان الله لا يهدي كل مختال فارغ واقصد في مشيك واركب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الدين لصوت الحديد ارايت توفيقا كهذا التوفيق لعبد كهذا العبد انسان عالم يسوى فصيل اصفار انسان افرص الناس عبد مملوك وبعدين فيسليه انما سكن في القران بل ويذكر سوره باسم تلك حال من احسن علاقته بالله تبارك وتعالى يذكره الله في منعمه وان غاب عن الناس اسال الله تبارك وتعالى ان يكتب اسماءنا في سبيل الخالقين وان يكتب كتب اعمالنا في العليين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واعتذر عنكم.